طب لما رفعوا الى حضرته لانه عبد بحق يبقى كان لازم انزل الكتاب قبل كده، اما هيبقى عبد بحق ازاي؟ لازم يترجمها. فكانه انزل عليه الكتاب اولا خلاص. فالتقت لربه لفته اراد ان يلتفت بها سواه، فاخلص هو في العبوديه وتحمل ما تحمل، فكان من جزائه ان يرتفع الى مقام الحضره فعرج به. فلما عرج به اعطاه الله الصلاه لينزل بها الى خلقه ليرفع خلقه بالصلاه الى المقام الذي سعى اليه بالحرام. اذا فالنبي تناول لينام، وتناول لانه اخلص العبوديه، اذا فهو صعد الى فوق واخذ ما اخذ من اداء من استقبال فريضه الصلاه لينزل بها الى امته ويقول لهم اللي عايز يلتقي بالله يكون مصليا لله. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. طيب الايه دي الصوره دي 68 في الترتيب، يبقى الكتاب لسه ما كملش من 114. أم قال لك ما هو الكتاب يطلق ويراد به بعضهم، لأن زي ما بيقول على القرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يبقى الآية نسميها قرآن والسورة واحدة نسميها قرآن والكل نسميه إيه؟ قرآن. فهل إن دي صحيح 68 ولسه باقي سورة ثانية برضه يبقى يطلق على ما أنزل، أو أن الكلمة مش نزل، الكلمة أنزل وأنزل قلنا فيها مراحل، الأول من اللوح المحفوظ وأنزله إلى سماء الدنيا ليباشر مهمة. فالكلام في الإنزال لا تنزل. الثمانية وستين والأولى والأخرى دي لمين؟ لكون لدى نجوما. أما هو فهو إنه أنزله كله، يبقى أنزل الكتاب يعني من اللوح المحفوظ ليباشر إيه؟ ليباشر مهمته في الإيه؟ في الوجود. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. كلمه عوج تعني الاستقامه، غير العوج يعني مستقيم، ما فيش فيه عوجات. ايه يعني العوجات؟ معنى العوجات ان لا ياخذ الشيء امتدادا موجزا، بل ياخذ امتدادا. الطريق لما يكون مستقيم كده يبقى اكثر الطرق مستقيمة، لكن لو حوض شوية كده وبعدين حوض شوية كده واحد شوية كده يبقى هو طريق موصل بس مش ايه؟ مش مستقيم ولا. والحق سبحانه وتعالى خلق الخلق متكاملين، هذا التكامل ان كل واحد فيه خصلة الباقي مختلفة، اذا فلا بد من معايشة الخلق للخلق، ما نتجاوبش، لازم نتواجه. اللي مش مهندس يعوز المهندس، والمريض يعوز الطبيب، واللي مش ما بيعرفش يبنش يجيب الكنس بتاع الشارع، واللي ما يعرفش يطلع الحنفيه يجيب السباك، واللي ما يعرفش يخيط هدومه يجيب الخياط، واللي ما يعرفش يعمل حذاء له، واللي بينتج ينتج، واللي بيستهلك يستهلك. اذا لابد ان يتواجه الناس. ليه؟ لان مسائل الحياه ما يقدرش واحد يستوعبها الناس. فلا بد من التواجد. هذا التواجد ان لم تنظم له حركه مرور دقيقه نصطدم ببعض. نيجي نقول الطرق اللي احنا بنعملها مثلا طريق ملتوي كده نسميه فيه طرق، اذا تواجدنا والتقينا فيه انت تبقى في نهايه الكربه وذكر اولها ما تشوفوش بعض يحصل تصادم. يبقى اللي يخلينا ما نصطدمش ايه؟ ان الطريق يبقى مستقيم. انا شايف من بعيد وانت شايف من بعيد. الاستقامه ده هي اللي هتنظم حركتنا مع بعضنا. فيجي المنهج يعمل ايه؟ يروح منظم الحركه دي عشان ما تصطدمش حركه الحياه مع حركه الحياه، وبعد ذلك نصل الى اراضينا بشيء. ولذلك يقول قرانا عربيا في ايه؟ في ايه ثانيه يقول ايه؟ قرانا عربيا غير ذي عوج. غير ذي عوج يعني مش ملتوي كده، بس لما يجي العوض في آية ثانية قالت ايه؟ لا ترى فيها عوجا ولا ايه؟ ولا أنت. ايه هي؟ ويسألوا لك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها طاعا صفصفا خاليا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. ايه العوج وايه الأنت؟ قال لك انت مش عايز طريق مستقيم عند المستنير كده نشوف بعض ونكسب بعض المتواجهين يشوفوا بعض عشان ما يصدموش. قال لك فارس قال لك لازم حسان كتير. قال اللي يخرج الطريق عن استقامته ايه؟ انه يكون ملتوي يمين وشمال. مش بس كده، طب ده يمكن مرتفع كده ومنصرف. مرتفع تبقى انت لما انت تكون جاي كده وعندك قمه الارتفاع وهو جاي من الناحيه الثانيه عند هذا الارتفاع قابلين بعض. ولذلك في المرور ده تقول لك عقبه منحنى خطر، يعني خد بالك من الحكايه دي. الله، اذا العوض علشان الحكايه بتاعت يمين وشمال دي، والانف عشان الارتفاع والايه؟ والانخفاض. يطلع الطريق ايه؟ طريق مستقيم تمام، والحركه ما تتضاربش ايه؟ ما تتضاربش فيه. وبعد ذلك قال ايه وجد؟ هو ما فيش فيه عوض. قيم بعض العلماء بعضهم قال قيم يعني برضه مستقيم. قال لا، طيب ما دام قيم مستقيم قال لك يعني تاكيد لغير ذي عوج. قال لك ايه؟ طب ليه كده؟ انا قال لك لان الاستقامه والعوج قد تدرك بالعين المجرده، وقد تكون هناك استقامه ما تدركش بالعين المجرده. عايز المثال اللي بيسموه مثال الميه، وزي كتير الطريق مرصوف يبقى عالي ومستقيم ومهتم وتشوف وانت بالعين المجرده كده، وبعدين تيجي شويه مطره تروح طالعه المهندس والمقاول ومش عارف ايه وتروح عامله هنا وبيرجع يبقى ما بقاش فيه امن، في حال فيه ايه؟ في واقع. فاكد غير ذي عوج بقوله ايه؟ قيم يعني مستقيم، او قيم يعني مهيمن، زي ما يقول فلان قيم على فلان، قيم على حركه الحياه. يبقى هو في ذاته لا عوج فيه، وهو الايه؟ وهو مهيمن على انا انزلنا اليك الكتاب بالحق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يبقى هو ذا القيم على حركه الحياه وعلى ما سبقه من الكتب والنهايه هنا، يبقى ده اسمه ايه؟ قيم بمعنى اخر. يبقى قيم فيه بمعنى ايه؟ يا مستقيم يا ايه؟ يا له الايه؟ الوصايه على الايه؟ على الكل. فاقم وجهك للدين القيم اللي على الاديان كلها. وبرضه سيدنا يوسف لما جه لصاحب السجن قال لهم ايه؟ يا صاحب السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله إيه؟ من سلطان، إن الحكم إلا لله ذلك الدين القيم. ذلك الدين الإيه؟ القيم. يبقى معنى القيم يعني مستقيم، وتبقى تأكيد لغير ذي عوج، يقيم يعني قيم على إيه؟ على غيره. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. إيه العلة في الإنزال؟ أي لينذر بأسا شديدا. طب المنذر يقتضي منذرا، هتنذر مين؟ لينذر بأسا شديدا. أتجي بقى الملكة العربية تقول لا ينذر بالبأس الشديد والعذاب إلا من الكافر، واللي يبشر المؤمن. يبقى إذن القرآن بإيه بيشد للملكة؟ مجال، مش يجيب لك كل حاجة بقى على طرف السمان عشان الإنسان يستقبل القرآن بتفتح فكري. تفتح الفكري هو بقى يوضب إيه؟ لينذر بأسا شديدا. من المنذر؟ أنت اللي هتقول. يبقى أكنه قال لينذر الإيه؟ الكافرين بأسا شديدا أي عذابا شديدا. وبعد ذلك ضخم العذاب ورسم العذاب، مش منكم البعض، كل واحد بقوته، ده العذاب من عنده. والمعذب يختلف العذاب باختلاف قدرته، وما دام العذاب من يد الله يبقى بقدرة الله، يبقى لا طاقة لنا بهذا الايه؟ يبقى لا طاقة لنا بهذا العذاب. لينذر بأسا شديدا من لدنه. وقال هنا ويبشر المؤمنين، ما قالش ويبشر بس كده ان لهم اجر زي ما قال وينذر زي ما شوف بس حتى برضو الرحمه جايه في الاسلوب ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. كان ولا بد ان تاتي ماكثين ليه؟ لان الناس الفوا الاجر جعلوا على عملهم وينتهي الرول على قد العمل وخلاص وتنتهي. يعني اشتغل النهارده ياخد قمرة النهارده خلاص؟ قام قال لك لا، الاجر اللي هناك مش زي حتى المعاش اللي بيعملوه لي. ليه؟ قال لك ده اجر حسن، اجر حسن وما كسينا فيه اجر. قال لك لان اجر الدنيا يصحي وتطع منه، يصح ما يجيش اللي بيقدر اجر ما يقدروش على اجر عملك لانه مش منصف، لكن الله عادل وعلم ومنصف ومتفرد يبقى هيديك اجر حسن ويزوده ايه؟ بانه دائم غير منقطع. دائم غير ايه؟ غير منقطع. ليه؟ لان مهما اخذت من اجور تعطي لك نعيما في الدنيا فهي اما ان تفوتك فتعظ واما ان تفوتها فتموت. قال لك لا اهيدي لا تفوتك ولا ايه؟ ولا يكون. طب قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. طب ما هو قال لي ينذر الاولانيه، هم قال لك لا ده اكد الانذار هنا لقمه المعاصي. ايه قمه المعاصي؟ الذين قالوا اتخذ الله ايه؟ ولدا. تبقى اكن الانذار الاول لمطلق كفران ومعصيه، والانذار الثاني جاي ليه؟ طب ما هم داخلين في الاول. هم قال لك يعني اعاده الفصل مع العام، اكيد دول لهم حاجه ايه؟ لهم حاجه لوحدهم. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ايه؟ ولذلك يقول هناك ايه؟ لما قالوا اتخذ الله ولا لقد جئتم شيئا اذا تكاد السماوات ايه؟ وتفطر وخشق وتخر الجبال هب ان دعوا لله ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ايه؟ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. عمليه صعبه يا حبيبي. القضيه اللي قالوها دي أخذوها ممن؟ من أين جاء؟ قال لك لا علم لهم فيها، لا ذات ولا علم موجود. لأن العلم يا ذات أنت يا شفته يا ورثت عن حد. أنت لا علم لك ذاتي ولا ورثت عن آبائك وأجدادك. يبقى أمر لا واقع له. وما دام أمر لا واقع له هو فيه قالوا ما ليس لهم، هو في حاجة يتقال علم يعلمون؟ قال لك لا، لأن عدم العلم ينشأ من أمرين. إما لأن الشيء موجود وأنت لم تعلم به لأنه مستور عليك، وإما إن الشيء ملوش وجود فأنت لا تعلمه غير موجود. يبقى ما لهم به من علم لا ذاتي ولا يرسل عن أبهر عن أول. طيب إذا هو في علم يمكن يعني يعرفوه؟ أم قال لك لا، ينفى العلم إما لأنه موجود وأنت لم تعلم، وإما لأنه أصل مش موجود وما غير الموجود لا يمكن أن يتعلق به، أن يتعلق به علم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. شوف بقى، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت يعني عظمت، المسألة فظيعة أوي إنها تخرج بالكلمة دي من إيه؟ من بقهم. كبرت كلمة، وما هي الكلمة؟ طب الكلمة بنعرفها أنها قول مفرد ملوش نسبه، زي اسم بس لوحده، فعل لوحده، حرف واحد في الأدي كلمة. أما قال لك لا، وتطلق الكلمة ويراد بها الكلام، لأن الكلمة هنا إيه؟ قالوا اتخذ إيه؟ الله ولد. مش كلمة بقى بيقولها. طب ما أنت بتقولها دلوقتي. وبعد ذلك ألقى فلان كلمة في المجتمع وقوبلت بالاستحسان والتصفيق ومش عارف كلمة، وهي كلمة. أم قال لك لا، ده الكلمة دي يطلق بها الكلام، بس الكلام اللي ينتهي إلى كلمة واحدة. ولذلك يقول لك يتكلم وقت كتير كتير كتير، وبعدين تقول له كذا كذا كذا، وتقعد تتكلم ونص يوم وبعدين يرجع تقول له اسمع هي كلمة واحدة. طب هي كلمة واحدة، أنت قاعد تتكلم من الصبح للظهر، هي كلمة واحدة ما بتتغيرش. أنت مش كلمة، ده إيه؟ ده كلام. وبعدين يقول لك إيه؟ حتى إذا رأوا بإهناء، لما يشوف العذاب يقول إيه؟ ربي ارجع، يقول إيه؟ ربي ارجعون. ليه؟ لعلي اعمل صالحا فيما تركت. اهو ادي الكلام اللي قال، قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. دي كلام ولا مش كلام؟ هو قال ايه؟ كلا مش هيعني، ده برضو لو رد لهذا لما نهي عنه. كلا انها كلمه، انها اللي هي ايه؟ رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. وهناك برضو الآيتين قل يا اهل الكتاب تعال الى كلمتي سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا تغنى بعضنا بعضا. ايه هي دي كلمه؟ ده كلام ولا لا؟ والنبي يقول لك زي ما تقول لك دي كلمه، هي كلمه كلها كلمه مع بعض عندها، او كلامي كله ايه كلمه واحده. ما لهم به من علم ولا لابائهم كبرت كلمه يعني حجمت وكيف قالوها تخرج من افواههم. كبرت كلمة تخرج من، طب ولو ظلت مقسومة ثم قبلهم كده قعدوا يقولوا يا رب له ولد ولا ألواج، أم قال لك لما ما يقولوهاش يبقوا مؤمنين، استعظموا أن يقولوا ما في نفسهم. ولذلك وفد اليمن لما جه النبي قال يا رسول الله إنه تزور بكواكب الأفكار عن الله نتعظم أن نقولها، يعني مش فاضلين بس نقول. هل ذلك هو الايمان؟ اذن فالمعيب عليهم انهم اخرجوها من افواههم. وزي ذلك لما واحد يقول لك كلمه خبر يقول له تقولها كده بلسانك كده بملء فمك تقولها دي، يعني كان يسعح الناس ان كان حتى بتقول بكثره تكتبها، انما دي منتهى الكحر انك انت بايه؟ بافواههم. كبرت كلمه تخرج من افواههم إن يقولون أي ما يقولون إلا كذب. نحن قلنا زمان أن الكذب أن لا يطابق كلامك واقع الأمر، لأن نحن قلنا قبل العاقل ما يتكلم بيدير الكلام على ذهنه، فقبل ما يتكلم بلسانه بتيجي النسبة بذهنه، لما تيجي النسبة بذهنه ينطقها بلسانه، وبعد ذلك النسبة دي لها واقع قبل ما يفكر فيها ويقولها ولا ملهاش واقع. هنقول محمد مجتهد، قبل ما اقول لك محمد مجتهد جال بخاطري ان اخبرك عن اجتهاد محمد، تبقى دي اسمها نسبة ايه؟ ذهنية. وبعدين قلت لك تبقى نسبة ايه؟ كلامية. نشوف هل يوجد واحد اسمه محمد وهو مجتهد صحيح؟ يقول اذا الناس النسبة الذهنية اللي خلت النسبة الكلامية تطلع سبقتها نسبة واقعية، يبقى الخبر يبقى صادق، يبقى النسبة الكلامية انها كان لها واقع قبله ومطبق للأدب ايه؟ وان لم يكن لها واقع ما فيش محمد وفيه محمد اللي مش مكتئب، يبقى النسبة الكلامية لم تطابق الواقع. طب فان كانت النسبة الواقعية لسه ما حدثت شيء، زي ما اقول لك مثلا ذاكر دروسك، دي جمله وفيه نسبه قبل ما اقول لك الكلمه دي جت في ذهني ولا لا، يبقى النسبه الكلاميه جت بعد النسبه الايه؟ الذهنيه. طيب هل فيه واقع قبل ما اتكلم ولا الواقع هيحصل بعد ما اتكلم؟ ده الواقع هيحصل بعد ما اتكلم. يبقى اذا الكلام اللي بيسموه انشئ اللي نسبته تتاثر عن الكلام، والكلام اللي يقولوه خبر اللي نسبته الواقعية تتقدم على الكلام، فإن كانت النسبة اللي خارجة زي النسبة اللي بتقولها يبقى ده صدق، إن كانت النسبة اللي بتقولها مش زي النسبة اللي خارجة يبقى صدق. يبقى الكلام على هذا، إما أن يكون له نسبة خارجية قبل الكلام أو ملوش، فإن كان له نسبة خارجية إن كلامك طابقها يبقى صدق، وإن كلامك ما طابقهاش يبقى كذب. طب وإن كانت النسبة الخارجية لسه ما حدثتش وحدثت بعد ما تتكلم كذب، النسبة القرية هتقصد ان كلام انشا مش خبر. يبقى اذا الكذب ان لا تطابق النسبة الكلامية الواقع، الواقع ولا الاعتقاد. طب افرض ان انت اعتقدت كده وقلت، ام قال لك لا الواقع، الا ان التدقيق العلمي اننا نقول في اعتقاد وفي الواقع، فالشك الحقيقي ان النسبة الكلامية تطابق الاعتقاد والواقع. طب وان كنت انا معتقد بس هي مش حصلتش، تقوم تقول له النسبه كاذبه وانت غير كاذب، يبقى في فرق بين الخبر وبين النيه بين المخبر. مثلا القران لما يحكي القضيه دول ايه؟ المنافقين اذا جاءك المنافقون قالوا ايه؟ نشهد إنك لرسول الله. إنك لرسول الله كلمة منه رهيبة. هل دينا يعني وافقت الواقع ولا ما وافقتش؟ فالله هو رسول الله، إنما هل وافقت معتقده؟ ما وافقتش. ولذلك إيه؟ يقول إيه؟ والله يعلم إنك لرسول. طب ما هم قالوا إنك لرسول الله، أنت رسول الله والمعلوم لله برضه إنك رسول، يبقى اللي قالوه موافق لمين؟ للواقع ولمين؟ ولمعلوم الله. طب ما نقول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ليه؟ قال لك لأن كلامهم مش مطابق إيه؟ الواقع. وإن كان بيقابل إيه؟ باللسان. أو لأن التكذيب لم يرد على المقول، وإنما ورد على الجملة كلها. قالوا نشهد إنك فيكذبهم بأنهم يشهدون، لأن الشهادة أن يطابق الكلام القلب. فيبقى التكذيب في إيه؟ في قولهم نشهد إنك لرسول إيه؟ لرسول الله. هنا بقى لما قالوا اتخذ الله ولدا، هذه نسبة كلامية، ألها واقع؟ ملهاش واقع. وما دام ملهاش واقع تبقى كذب ولا لا؟ تبقى كذب. بعد ذلك يسلي الحق سبحانه وتعالى رسوله ليخفف عنه ما يلقاه من متاعب العناد ومتاعب السفه ومتاعب المعارضه والمواجهه بالسوء. يقول له ايه؟ فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. احنا قلنا لعل زي عسى رجاء، فهل هنا رجاء في ان يرفع نفسه؟ نقول له لا، مش رجاء في ان يرفع نفسه، معنى باخع نفسك يعني ايه؟ مجهدها اجهادا يهلكها، زي يكون واحد عايز ينتحر كده عايز يموت نفسه على اثرهم. يعني ايه؟ قال لك لانه هو بيدعوه وبعدين يعرضوا عنه، ومعنى الاعراض انهم يتولوا، يوم يتولوا يوم يشيع اثرهم بالاسف والحزن على اثرهم. ساعة ما يكون الانسان له محب ولا حاجة ومسافر، يبقى هو ماشي كده يوم يعمل ايه؟ على اثر يمشيه كده يجيله الايه؟ يجيله الحزن ويجيله الاسف. فكأنه لحب رسول الله في ان يهدي قومه جميعا اذا دعاهم فتولوا، يبقى بمجرد ما يتولوا عنه اثرهم يبقى ايه؟ يبقى انه بده ايه؟ يجهد نفسه اجهاد يكاد يقتل فيه ايه؟ نفسه. هل هذا من صميم رسالته؟ أم قال لك لا، ده لازم ما لا يلزم، لزوم ما لا ايه؟ يكلف نفسه فوق ايه؟ فوق ما كلفه الله. فربنا بيقول له لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث ايه؟ يعني هناك انت مبشر وانا نذير، بس معلش الا كده، فما تديش لنفسك مهمة أكثر من المهمة اللي طلبها منك ربنا. في واحد حيدي المهمة أقل، واحد يديها أكثر، اللي بيديها أكثر. طب يرحمه ولا ما يرحمش؟ فلعلك باشع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يعني حزنا وحزن عميق. اسأل يا أسف على يوسف. ولما رجع موسى إلى قومه قال إيه؟ غضبان إيه؟ أسفا. قال له أنت تأسف ليه؟ ده المسألة قريبة، الدنيا دي مهما طالت عمرها ايه؟ قصير. ليه؟ لأنك أنت لا تقس الدنيا بعمرها الحقيقي، أنا ما بدوش أعرف عمرها الحقيقي أنت، أنت تيجي كلمة ربنا عشان تتهدي الدنيا دي. إذا قال عمر الدنيا دي، قال لك عمر الدنيا يحسبه كل واحد ببقائه فيها. اسأل الدنيا عنك. وإلا فإذا طالت الدنيا لمن بعدك، طب نفعها إيه لك؟ يبقى الدنيا عمرها إيه؟ مقدار مكس صاحبها فيها. ودي قصيرة ولا مش قصيرة؟ ودي قصيرة. وحيروحوا فين بعد كده؟ حييجوا لنا، يرجعوا لنا. اذا مهما طالت بهم الدنيا او بغيرهم فسيعودون ايه؟ فسيعودون الينا. فخلوا الجزاء عليك، ما تعودش لا تحزن ولا تئسى ولا ايه ولا تقدر نفسك انهم ما قالوش ليه. انا جعلنا ما على الارض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. لنبلوهم أي لنختبرهم. يبقى كل الأرض وضرب لهم مثل الحياة الدنيا هي كماء حي في الآية أنزلناه من السماء نبات فأصبح هشيما تزرعه الرياح. اوعى تخبط الزخرف دي، لأن أنت بتشوف كل يوم زرع يطلع ومزهد ومزهر ومثمر وبعدين يبقى الدنيا كذلك. هتبقى كده وبعدين تنتهي الى ايه؟ الى اشهر. ما دامت الدنيا بقى بالشكل دي اترك الجزاء لمين؟ اترك الجزاء لمين؟ إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم. والبلاء الاختبار، ومعنى الاختبار البلاء مش إن هو يعني مصيبة، لا، زي الامتحان تبقى مصيبة على اللي يسحب، إنما اللي ينجح يبقى كويس الامتحان ولا مش كويس، يبقى إذا البلاء المصيبة بتاعته في إنه صاحبي إيه؟ يسقط في الامتحان. لنبلوهم يعني لنعرف ايه اخبر وحلت، لا استاذ، معرفة الواقع، وإلا فالله يعلم أمرهم منه. مش هل بختبر عشان أعرف هينجح ولا يسقط، ده هو عارف إن كان هينجح ولا يسقط. ولكن في شهادة من الواقع، تيجي مثلا تقول الواد ده هيسقط، المدرس هيقول الواد ده ايه؟ يسقط. طيب وبعدين نعمل له اختبار ومن يطلع الولد هيسقط صحيح، يبقى الأكل ليه؟ لأن المقدمات اللي يعرفها عن عقليته وعن اجتهاده وعن التفاته وقت كده. طب مش يمكن الولد يجي آخر السنة ويجيب له مدرسين كده ويقعد شهر كده يتعب نفسه فيه وينجح؟ طب مش يمكن الولد حد يجيب له الأسئلة كده تدسين كده وهو رايح الامتحان ويديها له وينجح ويقول له آه؟ طب يبقى الكلام ازاي ده؟ أم قال لك لأن ده ايه؟ جهل في القائل، وبتجيب بصروف ليست في ايه؟ مش في ايده، انما ربنا ما عندوش الحكايه دي، هيعرفها. يبقى اذا البلاء والاختبار، قال لك اه، لانه يقول لك ايه، ملاش امتحان، ده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح وده ينجح. يقولوا لا ما تقولش الكلام ده، طب يعمل لنا امتحان واحنا حنفهم. يقوم يعمل لهم امتحان يسقطوا. لما يسقطوا تبقى الشهاده منهم على نفسهم ولا لا؟ مش كلام مني بقى. يبقى ليبلوهم يعني ايه؟ ليبلغهم إبلاء شهادة منكم على أنفسهم. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الصعيد فتيمموا صعيدا سيدا. الصعيد هو التراب اللي يجي على وش الأرض كده، وما دام جه تراب على وش الأرض كده يبقى جرز زاد. طب وجرز يعني إيه؟ قال لك برضه ما فيش فيها إيه؟ ما فيش فيها نبات، بس اصل كان فيها ايه نبات، بس الجراد كانوا مطوح مش عارف ايه. اولم يروا انا نسوق الايه؟ الماء الى الارض الجرد فنخرج به زرعا تاكل منه ايه؟ انعامهم وانفسهم. وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرد. وما دام المساله زخرف وينتهي بمصابه كده فالاجل قريب ودعه لي، انا بختبره بالمحصن حدله جزاء والمسيء اديله ايه؟ أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجلا؟ أم حسبت؟ احنا قلنا في أن دي زمان إنها مكونة من كلمتين، كلمة أضربت عن الأول وأنكرت الثاني. إن كنت أنت سألوك عن أصحاب الرقيم لأنها مسألة فهمين أنها معضلة يعني ومحدش هيعرفها لنفسي، فمسألة أصحاب الكهف دي مسألة مش الأول عجيبة من عجائبنا، ده عجائبنا إيه؟ كتير. بل اتركهم، أحسبت بسؤالهم أن هذا هو الأمر العجيب الواحد؟ ده العجب عندي هنا، ما آياتنا لا تتناهى أحدا. ومع ذلك أقول ليه؟ قام قالت الآن القضية إن كفار مكة أرادوا أن يحرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجابوا واحد اسمه النضر بن الحارث وواحد اسمه عقبة ابن معيط، وقالوا له اذهبوا الى اليهود في المدينة فهم اهل كتاب يعلمون ما لا نعلم، وقولوا لهم واسألهم عن قصة محمد الصادق ولا الصادق وايه الكلام اللي بيقوله ده. ليه؟ ام قال له لانهم كان زمان اهل المدينة بيتوعدوا اهل مكة، اهل كتاب بيتوعدوا اهل مكة اللي هم الايه؟ الاصنام والاوثان. قالوا قلنا زمان أصل زمان نبي يأتيكم نتبعه ونقتلكم به قتل عاد وعرب. سألوا نبعث وفد يذهب إلى المدينة ويسأل اليهود عن حال محمد إيه الكتاب بتاعه. فلما ذهبوا قال لهم اليهود اذهبوا إلى هذا الرجل واسألوه هذه الأسئلة، اسألوه ما قصته، قوم ذهبوا في الدهر مذاهب عجيبة وما قصة رجل طواف طاف الأرض شرقا وغربا ومرورا؟ ثلاث أسئلة. فجاء عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث وذهبوا إلى المدينة وسألوا رسول الله هذه الأسئلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدا أجيبكم. وانتظر أن يأتيهم وحي من السماء بشيء فلم يأتي 15 يوم، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه أعطى وعدا أن يؤمر غدا. فقال القول أنه قال سيجيبنا غدا ومرت 15 يوم ولم يجبنا. إيه السبب؟ قالوا أن رسول الله حينما جاءت له الأسئلة دي قال أخبركم غدا ولم يكن إن شاء الله، لم يستسلم. ولذلك قال اللي حيقول فهو لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأعطى 15 يوم. شوف بقى الأدب، أدبني ربي فأحسن تأديب، ويجيبها في ذاته عشان لما يسمع واحد من قوته ما يستنكرش. ده ربنا عدل لمحمد، يبقى لما نعدل لك انت يبقى اتحملها. وبعد ذلك انزل الله عليهم ايه الوحي، فقال لهم على قصه ابن الكهف وقصه الرجل الطواف اللي هو ذو الايه القرنين وقصه الايه الروح. قول الحق سبحانه وتعالى لرسوله: ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، لم يبلغنا هذا الكل واحد تاني، انما مين اللي قاله لنا؟ هو نفسه. فكانه امير حتى على نفسه، امير. او بيقول لهم انا اللي علي هقوله. ونزلت ايه؟ ينزل قول الحق سبحانه: يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك؟ مين اللي قالها لنا؟ هل واحد تاني جه قالها لنا؟ ربنا قال لمحمد كده ولا محمد نفسه اللي قالها لنا؟ وما هو على الغيب بضبيط أبداً. كل حاجة يقولها على نفسه يقولها، يبقى ده دليل على ايه؟ يعني لو ان القوم يفقهون كان ايه اللي حصل؟ يقول لك يا اخوان الكلام اللي عليه اللي احنا ما نعرفوش عمال بيقول. طب ده كل عتابه عليه يقولوا لنا. طب لما جت بدر في بدر واختلفوا نقتل ولا ناخد الفدية؟ مش اختلفوا؟ واحد يقول لك لا نقتل، واحد يقول لك لا ناخد ايه الفدية. وبعدين النبي قال لعمر: قد كان يصيبنا في خلافك ايه شغل كبير. طيب هل عدل الله الحكم ولا اقرهم على ما وصلوا اليه؟ اقرهم. يبقى الكلمه ما لهاش فيها، لان لو كان عدل الحكم يبقى صح. ومع ذلك ايه؟ قالها. قال ربنا قال لي: عفى الله عنك لما اذنت له ولكنه قدم العفو. يبقى اذا رسول الله كل امر يبلغه، ولو تقول علينا بعض الاقاويل وهو اللي يقولها لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه ايه؟ الله يجيب تهديد على نفسه يقول لك اه صادق بيبلغ اللي جاي. فإذا لا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله تربية للأمة في شخصية رسولها، عشان ما حدش يستنجف أن يربى، ما يستنجفش المربى من توجيه المربي. ليه؟ لأن احنا عايزين الحقيقة، وما دام احنا عايزين الحقيقة يبقى مفيش ومين اللي بيربي؟ ده ربنا معه. هو انت اللي بتربيه؟ وانت اللي قلت ده ربه اللي قال اللي بعته هو اللي قال؟ يبقى دي تربية ولا مش تربية؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى يا رب يقول لك اياكم ان تستنكفوا من استدراك رأي على رأي حتى ولو كان من الخلق. يعني لما يستدرك رأي على رأي من الخلق ما تستنكفوش. فاذا كان الاستدراك من الخالق للخلق ما فيش فيها اي حاجة. قصة الحرب داود وسليمان، سليمان سيدنا سليمان ابن سيدنا داود، خلاص. وبعدين جم الجماعة بتوع الحرس عرضوا القضية على مين؟ على سيدنا داود. اتنفشت فيه غنم القوم، جت الغنم كلت الزرع بتاع واحد. فسيدنا داود حكم بإيه؟ بإن صاحب الزرع ياخد الغنم اللي كلت الأكل. فلما خرجوا سيدنا سليمان قال قضى بايه داود؟ قالوا له كذا كذا. قال ورجع قال له لا، صاحب الزرع ياخذ الغنم، ياخذ لبنها وياخذ مش عارف صوفها وبتاع، وصاحب الغنم يزرع الارض تاني. ولما الارض تتزرع كده وصاحب الغنم يزرعها يبقى لا ياخذ دي ولا ياخذ دي. ربنا قال ايه بقى؟ أن تفهمناها سليمان. وكلا ما قالش على داود نلع. وكلا آتينا حكما وعلما. إذن فالاستدراكات من الخلق للخلق مقبول. ما هي دي فكرة الاستئناف اللي بيعملوه في المحاكم. يجي واحد بينزل للقضية. هي معنى ذلك ان قضية الاستئناف حكم يبدأ الابتدائي. ان اذا طعم الابتدائي لا لعل هذا غاب لعل هذا مش عارف عنه حاجة. ففهمناها سليمان. وكل الآتينا وجبه من مين؟ مش من الاب للابن. لا. جبه من الابن للاب. اللي مطلوب فيه انه يعمل ايه؟ انه يعلم ايه. كان يقول عشوائي ابنه ولا ابوه. لو الاب معلش. انما جابها من الابن لمين؟ للاب. عشان يبقى الاب اعز من الابوه او اعز من كل حاجه. فايه قصه اهل الكهف؟ بيقول له لما سالوك عن اهل الكهف انت ظنيت ان قصه اهل الكهف هي عجيبه العجائب. ده احنا عندنا ايات اعجب منها كتير انما خدها ليه؟ احنا قلنا بقى ايه ولا التصحيح في ايه؟ لا تقولن بشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يقول بعدها إن شاء الله. لأن لما يقول واحد يقول لك لو ما كانش قال إلا أن شاء الله يقول لك هنمنع التخطيط. طب الناس بتقعد تخطط للمسائل وتفكر وتعمل تسجيل. قال لك خطط على كيف ودبر على كيف واعمل مقدمات على كيف بس كل حاجة تقول فيها إيه ليه؟ شوف تكريم الله لعبده. ربنا بده يكرم عبده إنه يكون كذاب. قال له عشان ما تبقاش كذاب قول كذا كذا كذا هيحصل بكره ان شاء الله. عشان ما حصلش يبقى ما شاءش. انما لو قلت وانت طلعت كذاب ولا يا كذاب يقول لا مش كذاب قلت ان شاء الله. ليه؟ قال لك لان الفعل في الزمن ما هو الفعل عايز ايه؟ حدث في زمن. لما تقول حاجه دي تحصل لبكره يقول له طيب تعال انت كنت دي تحصل بكره. سأقابل فلانا غدا لأكلمه في الأمر الفلاني ولا ألفش إن شاء الله. نقول له تعالى بقى من حسبك حساب كمبيوتر أنت قلت سأقابل فلانا غدا أضمنت أن توجد غدا؟ يبقى قال واحد. طب أن وجدت أضمنت أن يوجد فلان؟ عشان إيه؟ كان أكلمه في كذا. أضمنت إن الأمر بتاعك ده يفضل في جينك ولا يمكن ينتهي ولا وحتى أنك الفاعل موجود والمفعول موجود والسبب لا يزال موجودا أضمنت أن تكون له قدرة على اللقاء؟ أضمنت أن يرضى أن يقابلك؟ الله كل عناصر الحدث لا تملك واحدا منها فكيف تقول أفعل ذلك غدا؟ قل إن شاء الله عشان تخلق من الإيه؟ من المهمة دي. طب ايه قصة اهل الكهف بقى؟ ام حسبت ان اصحاب الكهف اللي احنا عارفين الكهف هو فجوة في الجبل. طب والرقيم؟ الرقيم الشيء المرقوم يعني المكتوب. كهف كهف اي خير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا ان الابرار فيه في نعيم على الارائك ينظرون مش عارف ايه كتاب مرقوم. كتاب مرقوم يعني ايه؟ يعني مكتوب. فلعل هذا كان حجر مكتوب عليه ايه؟ اسميهم ان اصحاب الكهف والايه؟ والرقيم. كانوا من اياتنا عجبا. مش هي العجيبه الوحيده. لا من اياتنا العجيبه كل اياتنا عجيبه. ايه هي بقى؟ اذ اوى الفتيه الى الكهف. كلمه اوى تدل على انهم كانوا بيتطلبوا حته يقوا إليه ويقوا يعني يلجأ إليه يروح لها يأرس. وفتية أهي كلمة فتية هنا بقى دي هلا بمعنى يعني إيه؟ شباب في مقتبل العمر وسيقفون لعقائدهم وإيمانهم بربهم موقفا أمام جبروت الكفر وطغيان الشرك. وفتية والفتيان دول لسه يعني ما هماش لانهم عجائب لانهم فتيان امنوا بربهم في فتوه انهم فتيان. ولا الفتاة هنا فتاة ايه؟ فتاة الفاعل يعني وقتوا كده وصمدوا وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا. إذ أوى الفتية إلى الكهف. لما أوى الكهف قالوا إيه؟ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سايبين أهلهم، سايبين الحتة بتاعتهم، سايبين أرزاقهم، سايبين كل حاجة، وفروا إيه؟ بديهم، وراحوا للكهف المكان إيه؟ الضيق. المكان الضيق يعني ما فيش فيه مقومات حياة، وما فيش فيه مقومات حياة يمكن دي تشغل بالهم. قال لك لا، رحنا لنا رب. راحوا برعين ربنا يعني متولي أمورنا، آتنا من لدن كان رحمة من عندك. ما فيش رحمة دلوقتي من الخلق، ما فيش رحمة من البشر، لأنها في فجوة جبل. آتنا رحمة من إيه؟ من لدن. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، أي طريقا سديدا، طريقا للخير، طريقا للحق. يبقوا في الضيق بتاعهم لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. طيب، فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يقال ضرب الفسطاط على الأرض، الفسطاط يعني الخيمة، ضربها على الأرض يعني رف الأرض ده بعد ما كانت حتة أرض فضاء كده ضرب عليها. والضرب معناه انك انت تيجي تلمس شيء بشيء بس بشدة، اسمه ايه؟ ضرب. بس اشترط في الضرب ان يكون ذكي بحيث ما يضربش بالضعيف قوي، وإلا يبقى ضرب نفسه. بالله كده لما الواحد يجيب بتاعه تشوف كده ويضربها بايده، يبقى انت بتعرف نفسك. يبقى الضرب يبقى عنده ايه؟ حكمة، لان المضروب يكون ايه؟ أقل قوة وقدرة من الآلة الضاربة. ولذلك الشاعر لما جه يقول الناس اللي بيعترضوا على القدر، يقول لك يعني حصل ايه وده ايه مش عارف، يقول له أيا هادئا من شروط القدر، بنفسك تعنف لا بالقدر، ويا ضاربا صخرة بالعصا، ضربت العصا أم ضربت الحجر؟ انت ضربت العصايه ما تقعدش في حالك. يبقى اذا اللي يضرب لازم يعمل ايه؟ يتنبه لان لازم يكون اخطر. ضربنا على اذانهم يعني غطينا اذانهم بايه؟ بغطاء. مش هو قالوا بقى يا رب انت هيئ لنا من امرنا رشد واحمل لنا رحمه من عندك او نجيب رحمه. تعالى بقى، الانسان لما يكون بيعمل عمل ومتعب، واحد ماسك الفاس وعمال يأذن وتعب شوية، راحته في ماذا؟ لا، انه يقف شوية لانه مسك الفاس برضه، ادي اول راحة. طب تعب بالوقت يقعد، طب تعب بالقعدة يتجع وينام، طب تعب من هيعمل ايه؟ مفيش امل الا ربنا يجيب من وعاته ينومه. ساعة ما يغير واحد ويفقد بالألم انتهت المسألة. ولذلك أعنف الأمراض المؤلمة في الإنسان إذا نام الإنسان انتهى، ولما يستيقظ يقول آه وهو زي ما فيش أبدا أي حاجة. يبقى المتألم الوعي الذاتي، الوعي النفسي. فربنا قال أنا مش هقعدكم ومش هقعد، أنا هعملكم إيه؟ هنعيمكم. يبقى دي أقصى أنواع الإيه؟ أقصى أنواع الراحة. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. وقلنا ضربنا هو أن يلمس ضارب مضروب بشدة، وقلنا إن حكمة الضارب في أن لا يضرب أقوى منه، وإلا يبقى أتعب إيه؟ أتعب نفسه. والحق هو الضارب، والمضروب هو الآذان. ولكن أكان الضرب للرحمة أم للعقاب؟ كان الضرب للرحمة، لأن الله أراد أن يريحهم راحة هي أقصى ما يكون من الراحة. لأننا قلنا اللي بيشتغل يقف، واللي يقف وتين عب يقعد، واللي يقعد يطهي عسده ويقعد، وبعدين يجي إيه؟ النوم. يبقى إذا النوم ده معناها إيه؟ معناها الراحة العامة التي حتى تطغى على الآلام العضوية في الذات الإيه؟ في الذات الإنسانية. يبقى هم لما قالوا ربنا وهيئ لنا من أمراء الخير، فضربنا مش معنى كلمة ضربنا على آذانهم. احنا قلنا زمان إن الإنسان خلقه الله لا يعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم إيه السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذا منافذ العلم للإنسان هي هذه الحواس دي. الحواس تستقبل المدركات وبعدين تدخلها عند العقل والعقل يرتب منها معلومات. وقلنا بقى كمان إن أول آلة إدراك تؤدي مهمتها هي الأذن. قلنا الوليد لما يجي الولد الصغير لما يتولد إن جبت صبعك على عينه ما يرمش. ليه؟ لأن لسه آلة البصر ما اشتغلتش، بتقعد من 3 أيام ل10، إنما صرخت في ودنه اتنفس. تبقى إذا الأذن دي أول آلة إدراك تؤدي إيه؟ تؤدي مهمتها. والأذن تمتاز أيضا بأنها الإدراك الوحيد الذي لا ينتهي من الإنسان وهو نائم. لما ينام ما يقدرش يشوف، كل حاجة تتعطل إلا مين؟ لأن بها الاستدعاء، بها الاستدعاء. وهؤلاء الفتية دخلوا آو إلى الكهف، والكهف له أطق كده في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء عرضة للإيه؟ للعواصف والرياح والحيوانات وللصراخ وللمش عارف، كل دي أشياء تزعج النائم. فلو أنهم لو أن الله لم يضرب على آذانهم تبقى الراحة مش كاملة. فقال الآلة اللي ما بتنتهيش ديا وبتؤدي مهمتها دائما مع الطلبة، فتعطلت الايه الآلة لحد ما ناموا 300 سنة وازدادوا ايه، وازدادوا 9. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ساعة ما تسمع كلمة عددا دي افهم انها شيء كثير، لان القليل ما ينعدش يبقى معروف كده، لكن يعني مادام دخلت العد. ولذلك تقول لك ايه فلان عنده 1,000,000 عدا ونقدا، ده دليل على انها ايه يعني امر كتير يعني ينعد سنين عدد. ثم بعثناهم، بعثناهم يعني ايقظناهم، مادام ناموا يبقى ما كانش موت بقى. بعثناهم إلا أنها لما طالت المدة بقت زي إيه؟ كأنهم إيه مات. لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. حزبين أكن في طرفين، فما لك فيه لهم يسألوا بعض، إن لبسنا يقول لك ده لبسنا يوم بعض يوم قعدوا يختلفوا، ولا الناس اللي بره يبقى علشان يشوف مين اللي حصل عدد بالإيه؟ بالضبط. القصة لحد هنا آوى فتياتهم إلى الكهف فرار بدينهم، وبعدين ربنا ضرب على أذانهم في الكهف وقعدوا سنين عدد، وبعدين بعثهم عشان يشوف أيهم أحصى عدد يعني اللي هيعرف المدة. هذه القصة زي ما يكون برقية، زي ما تكون برقية. البرقية دي ما ادتش الصورة اللي تدينا كل اللقطات. إذ آوى الفتيات إلى الإيه؟ إلى الكهف. ليه آوى؟ ما جاتش اللقطة دي. إيه الحوار اللي حصل بينهم وبين الخصوم؟ ما قالش لي. الله. يبقى لازم كان يقول لنا بقى لك. أم قال لك بقى إيه؟ نحن نقص عليك إيه؟ نبأهم بالحق بقى، هنقول لك عليه التفصيل. فكأنه إداله بس إيه؟ برقية بسيطة كده، وبعدين قال له خد التفصيل بقى. نحن، مين اللي بيقول نحن؟ الله. وحنقص عليك نبأهم بإيه؟ بالحق. لأن اللي بيقص من لأن القص من غير إن كان غير الله يمكن انتهت منه معلومة، يمكن هواه زق حسه وكان حسه، إنما لما نقول ربنا إيه؟ ولذلك ربنا يقول نحن نقص عليك أحسن القصص. يبقى إذا في قصص ما يطلقش من الحسن، القصص اللي إيه اللي يجي كده فيه مش دقيق، لكن لما ربنا يكون بيقول أنا اللي حقص يبقى معناها إيه؟ يبقى بالحق اللي قصص كله. يبقى فائدة في القصص القرآني انه كلمة قصة وقصص دي تدل على دقة الأداء، لأنها من قص الأثر. كان زمان لما واحد يعمل أي حاجة يشوفوا إيه دي مقصصين الأثر، يقول له الرجل دي بتاعت مين ومشيت فين ومش عارف إيه، يبقى بيتتبع الواقع ولا ما يتتبعش الواقع. يبقى إذا القص يتتبع إيه الواقع. فربنا هيقص عليهم اللبن، واللبن هو الخبر العظيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق. النفس اسمها المذكرة التفسيرية، لك المادة البسيطة وبعدين حطيه المذكرة ايه التفسيرية. اكني برضو ربنا بيقول له ان فيه برضو مسألة القصص دي انما ما ايه مش دقيقة شوية، دي فيها كده ولي فيها كده. نحن نقص عليك نبأهم بالحق انهم فتية، هي برضو اذ اول فتية. طيب انهم فتية ادي بقى حقيقتهم، هم فتية امنوا بربهم. آمنوا بربهم، قال المسألة بتاعت قال الصفة آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الله، والذين اهتدوا لما دام آمن بالله ربنا ينور بقى بصيرته ويديله مشعر ويحرك حقائق وينمي فيهم هذه الايه، زي ما تشوف مثلا تروح تزور مثلا واحد يجي ابنه يقول لك ده حافظ سورة كذا، ده مش عارف عارف المسألة دي، طب اسأله مش عارف ايه، يقول له فلما تسأله كده تنبسط منه، يقول له طب ودي كذا ودي كذا، ويبقى تعالى لما تحكيلك ويبقى تعالى مش عارف ارسكي ولا مش كده. الله، يبقى اللي تشوف عليه اقبال للعلم بتديله ايه؟ بتديله العلم، كذلك اللي اقبل على دين الله ربنا يعمل له ايه؟ زدناهم ايه؟ زدناهم هدى انهم فتية. ادي واحدة، والفتاة ده عرضا يبقى مش مشغول بدينه، انما دول فتية ومشغولين بايه؟ امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. الله، ايه ربطنا؟ الربط هو شد، تربط الدب عن شدها الى شيء عشان ما تروحش الى كده ولا كده، تربط القربة علشان المية ما تطلعش، تربط القربة علشان مش حاجة تطلع لها منها. يبقى الربط المقصود منه ايه؟ الحفاظ على ما في الشيء المربوط، حافظ عليه عشان ما يروحش. وربطنا على قلوبه، وردت كتير مثلا في قصة ام موسى، واصبح فؤاد ام موسى ايه؟ فارغ ان كانت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. طب ربطنا على قلبها ايه؟ علشان اللي فيها من الايمان بمن قال لها ارميه في البحر وخفتي يظل، والا هي ساعة ما الولد رمت في البحر كله يا ترى ايه يا ترى مش عارف ايه، كانت تقول هذا ولد يا روح تجري ورا، ان كانت لتبدي قربت عن ايه؟ انها تقول هتقول الولد ولا مش عارف ايه، ولذلك قالت نطيه نطيه ايه؟ لولا ان ربطنا. يبقى ما دام الله قد ربط على القلب يبقى ظل ايمانها بمن اخبرها ان خفتي، يبقى الخيف اليوم فضلت زي ما في القلب. ليه؟ لان لو ما كانش ربط كانت تيجي تطلع، وما دام تطلع يقول لك القلب بقى خالص. واصبح فؤاد ام موسى فارغا، فارغ من ايه؟ قام قال لك لان القلب ده محل الامتحان، بدليل ان الواحد مش كده يهيج ولا عايز قلبه يضرب ايه يضرب كتير والدم يفور منه ويغضب ومش عارف ايه. قال لك يبقى لا يقال فؤاد هو اسم قلب، انما يطلق عليه كلمه فؤاد اذا ايه توقد ودخل فيه شويه حركه وجب اسم فؤاد. اصبح فؤاد موسى يعني قلبها جد، لما تقول انا قلبي بايه انا قلبي بيجري. الله، اصبح فؤاد ام موسى فارغا، فارغ قال لك ان كادت لتبدي به لولا ان ربطنا على قلبها. فارغ من ايه؟ ام قال لك فيه قوة ضبط للشعور عشان تتصرف تصرف سليم. ولذلك لما واحد يغضب كده وهو بيتنفس كله طب بس ايه اهدى شويه، اهدى ليه؟ عشان انت قلبك فاير شويه، ممكن القلب الفاير ده ما يعينكش على الحال، ولا يقول الواحد صعب خد شويه كده واسكت من جنب قهوه ولا مش عارف ايه وبتاع ليه؟ ولذلك النبي يقول لك لما تشوف عندك غضب غير وضعك علشان ايه؟ تعمل عمليه نزوعيه تصرف الايه؟ فيقول له ايه ده طبيب ده شويه، طب استنى على مثلك مش عارف عشان تاخد قرار سليم عشان. واصبح فؤاد ام موسى فارغا اي من قوته الضبط للشعور حتى يصدر قرار سليم. ولذلك يقول لك ايه؟ هناك وافئدتهم ايه؟ وافئدتهم هواء، ما هو فارغ يعني يبقى مفيش حاجه تبقى فارغه ابدا. اللي يفرغ يبقى ملام هواء، يبقى فارغ لما تيجي اي حاجه كده مثلا من اللي بينفخوها دي وتقعد تنفخ فيها تتملي ايه؟ تتملي هواء. لما تيجي تحط فيها اي حاجه تانية في الازاز لازم الهواء ايه؟ يطلع. يبقى الفارغ لازم يتملي ايه؟ ولذلك قالوا وافئدتهم ايه؟ وافئدتهم اضاعف، يعني ما فيهاش حاجه. فبيقول بقى هنا بقى الحق سبحانه وتعالى يتقال الكافر احنا ربطنا على قلوبهم. ربطنا عليه ليه؟ عشان تفضل العقيده اللي موجوده اول فيه والاحداث ما تخليهاش تخرج. يبقى اجى ربنا بيقول وجدناهم هدى، يعني الاحداث ما غيرتهمش، انهم فتيات ايه؟ انهم فتيات امنوا بربهم وجدناهم هدى وربطنا على قلوبهم عشان القلب ميبقاش فارغ. اذ قاموا فقالوا ربنا، يقول لك ايه ده بيتكلم كذا وقال كذا وقال وقفت له، يمكن ما وقفش ولا حاجه بس قال له يعني على ذلك انت بتقول ايه ده كلمه قاموا دي يعني دليل على ايه؟ على ان الامر افزعهم لدرجه انه ايه؟ يقول له حيله ويقفلوا. اذ قاموا فقالوا ايه؟ ربنا رب السماوات والارض. الله، طب قوموا ليه؟ طب هم يقول مين؟ لازم حد عارفهم، لازم حد ايه عارفهم. مال ايه؟ مال وقت. بقول لك قلت له يعني قلت له انما قال كلام ايه يخليني ايه اقوم له والله. ولذلك تيجي مثلا يعني مثلا شكل يقول ما تبقى تقعد ولا اقوم لك يا راجل، مش اللي بيحصل. هي دي. وربطنا على قلوبهم اذ قاموا، يبقى في معركه، في كلام يواكب الكلام ده. هم واقفين في السكه والمقابل الثاني السكه. اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها. يبقى الفريق المقابل بيقول لهم ايه؟ روحوا خذوا الهه ثانيه، لن ندعو من دونه ايه؟ الها. ان ادعينا اله لقد كنا اذا شققا، يعني تجاوزنا الايه؟ تجاوزنا الايه الحد. هؤلاء ابقى من اجل الفريق الثاني، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه من دون الله آلهة متعددة. لولا يأتون عليهم بسلطان بين. طب بس مش يقول نحفظ ان كلامهم ده صح؟ يبقى اذا الفريقين جم ولا لا؟ الفريق الاول اللي هم الفتية بتوع الثاني، الفريق الثاني المقابل هم جاء مقام، يبقى قاموا قالوا هذا ايه؟ هذا الكلام. فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن نتخذ من دونه آلهة. لقد قلنا اذا، اي اذا اتخذنا الهه يبقى قلنا ايه؟ سقطا تجاوزنا الحدود. حتى الفريق الثاني بقى، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه الهه لولا ياتون عليهم بسلطان بين. طب قولوا لي حجتكم ايه؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا. واذا اعتزلتموهم، اذا كلامهم لبعض بقى، ما دمنا اعتزلنا الفريق ده ووقفنا الموقف ده وربنا سبحانه وتعالى سدد كلامنا وقدرنا نجالب وسبناهم، اذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف. يلا روحوا نروح للكهف وننقطع عن بتاع ونفر بديننا الى مين؟ الى الله. فاووا الى الكهف. كهف ضيق. قال لا اوعوا تقولوا الكهف ضيق، لاننا رايحين رحله لمين؟ مهاجرين لله. وما دام الكهف ضيق الضيق ده يناسب البسط والسعه. ده انتوا روحوا للكهف الضيق ينشر لكم ربكم من رحمته. إيه؟ شوف الكهف هيقول الكهف واحد من الكهف ضيق هنمد ازاي ونقعد ازاي ونعمل ازاي؟ قال لك ينشر لكم. ما هو ايمان قوي بقى. طب قال لك بقى احنا هو ينشر ويوسع. يبقى المقابل للكهف ايه؟ نشر الله من رحمته. ينشر لكم ربكم من رحمته. يبقى اذا قالوها وهم واثقون ان الذين هاجروا اليه لن يسلمهم وحيخلي لهم الكهف ده ايه؟ هو بصحيح خلى لهم الكهف، ولان النايم لو شايف واسع ولا ده، والنايم يربع في الدنيا ويطلع السماء ويروح امريكا وعلى كيفه. سيدنا موسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه لما قالوا له انا لمدركون، قصة فرعون، مش قالوا له إنا لما شافوا جنود فرعون وراهم اهو وهم خارجين وادي البحر اهو، قالوا له بس خلاص لو اعلم. ماذا قال موسى؟ بس كده بقى صحيح. ماذا قال موسى؟ قال كلا بملء فيك، ده يمكن تكذب بعد دقيقة واحدة. قال لك يا كلا بلغتي إن معي ربي سيهديني. ونعرف الكلام ده. إن معي يا ربي سيهديني. قال له اضرب بعصاك أهلين إلى الكهف انطلق لهم ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم من فقر. الكهف ما فيش مقوم من مقومات الحياة أبدا، مقوم من مقومات الحياة مش موجود. كهف غير قالوا لا ربنا هينشر الرحمة وبعدين مقومات الحياة اللي احنا بنسميها المرافق مش بنسمي الحاجات دي مرافق ويهيئ لكم من أمركم من فقر. اوعي تقول ده ما فيش كذا وما فيش كذا وما فيش كذا اوعي ربنا أغناهم حتى عن المرافق لأنه برضه لما قالوا يبقوا عايزين حاجة قال لهم لا ولا تعوزوا مرافق حتى نعامهم ويهيئ لكم من ايه من أمركم من فقر. بعد ما ضرب على أذانهم وعصمهم من أن الأصوات تزعج النوم وضرب على الأذان عمل حاجة تانية جاب الضوء عشان تعرف أن الضوء ده للنائم من أخطر ما يكون. وبعد ذلك أبينوا لنا خطر الأشعة دلوقتي لما نعمل لك أشعة في حاجة ولا بتاعه وبعدين يظهر أثرها فيما بعد وهو إلى آخره عشان نعرف أن الظلمة لها إيه لها مهمة. وبعدين الشمس، طب الشمس نعمل فيها ايه؟ هو خالق الشمس والشمس كله في فلك يسبحون كل حاجة لها مدار. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفه تزاور يعني تميل آمنت بالله الخالق علشان الضوء ما ايه ما يدخلش عليهم يقوم يزعج الراحة بتاعتهم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وعشان تشوف الدقة وبعدين إذا غربت تيجي ذات الشمال تبقى المقابل موجود ولا لا. ترى الشمس إذا طلعت تزاور، تزاور يعني إيه؟ تميل. ومنه الزور، هو الزور ليه زور؟ لأنه أصله بيميل على الحق كده. ويقول لك مالك مزور مني كده مزور مني يعني مايل عني بتقابلني كده وتبعد عني ما هي هي المحل واحد ولا لا. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن ايه عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات تقرضهم ذات الشمال. لا ايه الحكايه دي؟ الشمس اللي لها فلك تصبح فيه ومش عارف ينفع ربنا يغير لهم نظام الفلك. ايوه قادر، هو القادر اللي يعمله ما يكون لها كلها ايه زياده القدره تعمل اللي عايزه ويدي الشيء ويدي ضده ويدي شغلانه كبيره. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم ذات الايه؟ ادي احنا عرفنا الزور مين وتقرضهم. القرض احنا عندنا انك انت بتطلع شيء من عندك تدي لواحد. طب الشمس لما كانت هتغرب هتيجي قبل الباب كده، قلت لهم انا هسلفكم ان ما يجيش. تقربهم ذات يعني امر غير حقيقي، امر غير ايه؟ غير حقيقي. وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين واذا غربت تقربهم ذات الشمال. وجعل الفعل من تزاور الشمس وانها تقربهم فعل للشمس كان ربنا ضابط ضابط ضابط حركه الشمس على هو هي اللي تعمل من نفسها مش عايزه كل حاجه كون ولا بتعمل زي ما تضمر القنبله الموقوته دي. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه أي في إيه؟ الكهف. ذلك من آيات الله. ومدام قال من آيات الله أوعى تقول إزاي الشمس تميل كده وإزاي تعمل كده وإزاي مش عارف كده. ينام ما أوعى تقولها لأنها من آيات الإيه؟ ذلك من آيات الله. وإحنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق كله بقدرته. وأعطى لكل مخلوق قانونه. إنما مش المخلوق ياخد القانون ويقعد بقى يعمل به اللي هو عايزه، فيه قيوميات على القانون يعطله إن شاء ويحدثه إن شاء.